بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم من جديد في هذه الحلقة التي أسأل الله عز وجل أن تكون طريقنا إلى جنات النعيم. الخوف والرجاء جناحان بهما يطير العبد إلى ربه عز وجل. خوف لوحده لا يكفي، ورجاء لوحده لا يغني. إن غلب أحدهما على الآخر ربما لم يستقم، لا يعيش العبد في طريقه إلى ربه عز وجل إلا بخوفه ورجائه. وكان الأولون يخافون من الله عز وجل حق الخوف. يوم من الأيام عثمان بن عفان رضي الله عنه كان عند المقبرة فبكى حتى ابتلت لحيته. قالوا له: نذكر لك الجنة والنار فلا تبكي، ونذكر لك القبر فتبكي؟ قال: إنه أول منازل الآخرة. يعني خطوة والإنسان يدخل في منازل الآخرة. فإن خفف على العبد كان ما بعده أخف، وإن شدد على العبد كان ما بعده أشد. كان الأولون يخافون مع أنهم كانوا من الصالحين، قيام ليل وصيام نهار وعبادة، وأشد الناس خوفا من الله. أبو بكر الصديق يوم من الأيام رضي الله عنه رأى طيرا يطير على الشجر، طير نظر إليه، كل واحد فينا يشوف طيور لكن مو كل واحد فينا يتأثر مثل أبي بكر. رأى الطيرة فخر على ركبتيه جثى وأخذ يبكي رضي الله عنه. قال: يا ليتني كنت طائرا، يا ليتني مو إنسان، يا ليتني طير يطير على الشجر ويأكل الثمر ثم يموت ولا حساب ولا عذاب، وهو مبشر بالجنة يقول هذا الكلام. يقول: يا ليتني خلقت طيرا ولا أحاسب يوم القيامة. الذين يؤتون ما آتوا، صلاة صيام عبادة ذكر جهاد، وقلوبهم وجلة، ومع هذا يخافون. الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. كيف بالذي لا يؤتي ما آتى؟ كيف بالذي يومه وليله ذنوب ومعاصي ومع هذا ما يخاف من ربه جل وعلا؟ يقول بشر رحمه الله: والله لو عرف الناس وقدر الله حق قدره ما عصوا ربهم عز وجل. لو عرفوا وقدروا الله حق قدره ما في واحد عصى ربه. لكن المشكلة أن العلم والمعرفة في قلوبنا ضعيفة، ولهذا الخوف قليل. إنما يخشى الله، إنما يخشى الله من عباده العلماء. عمر بن عبد العزيز يوم من الأيام كان يمشي معه الخليفة سليمان بن عبد الملك، وعمر كان واليا، مشى معه يوم من الأيام فإذا المطر ينزل والبرق والرعد، فخاف سليمان بن عبد الملك. قال: خفت؟ قال: نعم. قال: هذا في يوم رحمته، هذه ساعة رحمته، المطر رحمة من رحمات الله، وخفت. فكيف في يوم غضبه، يعني يوم القيامة؟ إحنا الآن في يوم الرحمة نسمع الرعد ونشوف البرق ونرى الأمطار نخاف، كيف بيوم غضبه يوم القيامة؟ وإياي فارهبون. الله يقول: خافوني إن كنتم مؤمنين. لكن المشكلة أن بعض الناس يستحي من البشر ولا يستحي من رب البشر، يخاف من الناس ومن عقوبة الدنيا لكن لا يخاف من عقوبة الله عز وجل يوم القيامة. الفضيل بن عياض رجل عابد زاهد تقي ورع من أعبد الناس في زمانه، الفضيل بن عياض حتى سمي عابد الحرمين، كان في عرفة يوم من الأيام فبكى، بكى من خشية الله عز وجل، ثم قال: واسوءتاه وفضيحتاه وإن عفوت. حتى لو غفرت لي، حتى لو عفوت عني، لكن يعني كيف للإنسان أن يواجه ربه عز وجل يوم القيامة؟ واسوءتاه وإن عفوت. الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. كان سفيان الثوري إذا ذكرت القيامة عنده من شدة خوفه يصفر لونه ويبول دما، وكان كثيرا ما يقول اللهم سلم سلم. سئل يوم من الأيام: ليش كل هذا البكاء والخوف؟ لما كل هذا الخوف من رب العالمين؟ قال: أخاف أن أكون في أم الكتاب شقيا، أخاف أن اسمي مسجل من الأشقياء، من أهل جهنم، من أهل النار، أخاف أن الله عز وجل كتبني من أهل النار، لما لا أخاف؟ من الذي يخاف من ربه؟ الذي عرفه، فهو الذي يقدره، الذي قرأ وتعلم، قرأ القرآن، قرأ السنة، قرأ بعض آيات الله عز وجل فدخلت في قلبه، فقدر الله عز وجل حق قدره. ويحذركم الله نفسه. حتى سئل الحسن البصري يوم من الأيام عن كثرة بكائه وخوفه من ربه عز وجل، قال: أخاف أن يطرحني في النار ولا يبالي، مع أنه من أكثر الناس عبادة في زمنه. الحسن البصري كان جالسا في مجلس، فقيل له: أتعرف الفتاة الفلانية؟ كانت هناك فتاة صغيرة بالسن معروفة في البصرة، من أكثر الناس عبادة، بنت صغيرة، لكن أمرها عجب، قيام ليل، صيام نهار، قراءة قرآن، بكاء من خشية الله. فقيل للحسن البصري وهو جالس في المجلس: يا أبا سعيد، سمعت بفلانة؟ قال: ما شأنها؟ ايش فيها؟ قالوا: إنها تحتضر في مرضها. قال: ماذا؟ فقام أبو سعيد من مجلسه وأسرع إلى بيتها وطرق الباب، فوجد الأم والأب يبكيان. قال: الخبر صحيح؟ قال: نعم. قال: هل أستطيع أن أراها؟ تحتضر هي الآن. قال: ادخل عليها. يقول: فدخل الحسن البصري على تلك الجارية الصغيرة التي في مرض موتها، صغيرة لكنها عابدة، زاهدة، صالحة، ذاكرة، مؤمنة. دخل عليها الحسن البصري فأخذ يهدئها قليلا، يسليها شيئا، يحسن ظنها بالله عز وجل. فقالت: يا أبا سعيد، سمعت أمي تقول لأبي جهز لها كفنها، فعلمت أني مفارقة، يا أبا سعيد، والله لو كنت في سفر إلى مكة أسافر فيه لوحدي لفزعت ولاستوحشت ولخفت، لكنت أبي أسافر من البصرة لمكة بروحي أخاف، كيف وأنا سأسافر إلى رب العالمين؟ فبكى الحسن، أراد أن يعظها، أن يطمئنها، فأبكته. أولئك قلوب حية مع ربها عز وجل، القلب حي، القلب خاشع، القلب يخاف من رب العالمين، لكن في بشر للأسف ما تخاف. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. دخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم من الأيام على أصحابه، شافهم يضحكون يسولفون، فقال لهم: والله يضحكون يسولفون يمزحون. قال: والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولخرجتم من الصعودات تجأرون إلى الله. فغطى أصحاب رسول الله رؤوسهم ولهم خنين من البكاء، أي ارتفعت أصواتهم من البكاء خوفا ممن؟ من الله جل وعلا. وإياي فارهبون، أي يرهب من الله عز وجل، كن خائفا من ربك. المؤمن يرى ذنبه كأصل جبل يوشك أن يقع عليه، كأن الجبل سيقع على رأسه، لأنه عصى ربه في سنة من السنوات، في يوم من الأيام خايف طول عمره من هذا الذنب. أما المنافق يرى ذنبه كذباب وقع على أنفه فهشه وقال به هكذا. من خاف، أي من خاف من ربه أدلج. انظروا للحديث، يقول صلى الله عليه وسلم من خاف أدلج. الدلجة المشي السريع بالليل، الخايف يمشي بسرعة بالليل. قال من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. شوف بالليل يعني ما حد يشوفه، وأدلج يعني أسرع. هكذا العبد في الذهاب إلى ربه، متخفي ومسرع للقاء الله عز وجل في الطاعات. قال من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. الذي خاف من ربه عز وجل، والله عز وجل أحق أن نخشاه، وخافون إن كنتم مؤمنين. من خاف بإذن الله عز وجل يؤمنه الله يوم القيامة، فلن يجمع الله على عبد خوفين، ولن يجمع له أمنين. من خافه في الدنيا أمنه يوم القيامة، ومن أمنه في الدنيا خافه يوم القيامة. فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. هل نعيش فقط بالخوف من ربنا؟ لا، هناك باب كبير من الأمل، هناك باب من الرجاء واسع، هناك رحمات من الله تنزل. يا عبد الله كن خائفا، لكن أيضا استبشر، فإن رحمة الله عز وجل واسعة. في زمن من الأزمان الغابرة في غير شريعتنا، رجل ما عمل خيرا قط في حياته، ضيع عمره كله، وقبل وفاته جمع أبناءه حوله فقال لهم ألست أباكم؟ قالوا نعم. إذا طلبت منكم طلبا تجيبوه؟ قالوا نعم. قال إذا أنا مت، إذا مت فأحرقوني، احرقوا جثتي، ثم خذوا رمادي، رماد الجثة المحروق، قال فانثروه في البر والبحر وفي الريح، انثروا رمادي. قالوا لما؟ قال والله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا شديدا. إذا الله رجعني يوم القيامة أنا ما سويت شيء زين، الله راح يعذبني عذاب شديد. فلما صنع أولاده وأبناؤه ما أمر، وأحرقوا جثته ونثروها في البر والبحر والهواء، أمر الله عز وجل أجزاءه أن تجتمع، فتجمعت مرة أخرى. ثم أمر الله عز وجل بروحه أن ينفخ، وبعثت الروح فيه مرة أخرى، وقام بين يدي رب العالمين ووقف أمام الله. فسأله الله عز وجل عبدي ما حملك على ما صنعت؟ ليش سويت هذا؟ قال خشيتك يا رب، أنا خفت منك يا رب، وعلمت أنك تعذبني، فأردت أن لا أبعث يا رب، خشيتك يا رب، خوفي منك جعلني أصنع ما أصنع. وما عمل خيرا في حياته قط. تظنون ماذا سيفعل الله عز وجل به؟ قال الله عز وجل عبدي قد غفرت لك وأدخلتك الجنة، ورحمتي وسعت كل شيء، ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون. يعني خوفه من الله جل وعلا جعل الله عز وجل يرحمه، مع أنه شك بقدرة الله، والذنب عظيم، وهذا في أمم سابقة. أما في هذه الأمة لابد من العمل، شيء يقر في القلب فيصدقه العمل. امرأة بغي، لا تقول أنا خلاص ما مني فايدة، لا تقول الله لن يرحمني، لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. لا تيأس، لا تيأس من رحمة الله عز وجل، فرحمة الله أوسع مما تتصور. شفت أمك، شفت أمك شلون ترحمك مهما صنعت معها. كم مرة عصيت أمك، كم مرة أذيت أمك، كم مرة فعلت وفعلت، لكن ومع هذا أمك لا تريد لك سوءا أبدا. الله أرحم بعباده من الأم بولدها. امرأة في بني إسرائيل، بغي من بغايا بني إسرائيل، هذه المرأة كل حياتها ضلال، مو بس في نفسها، ضلت الناس والرجال. هذه المرأة أرادت أن تتوب، لكن شو تسوي؟ ضيعت عمرها كله، شلون تتوب وكيف يقبلها الله عز وجل؟ تعرفون إذا ماذا فعلت؟ رأت في طريقها يوم من الأيام كلبا أنهكه العطش يلهث الثرى من شدة العطش، فسقته ماء، رحمته، جابت ماء ووضعت لهذا الكلب فشرب فأنقذته من الهلاك. تعرفون ماذا صنع الله لها؟ شكر الله لها وغفر لها وأدخلها جنة عرضها السماوات والأرض. جنة علشان شنو؟ سقت كلبا من شدة العطش. رحمة الله أوسع مما نتصور. نبع عبادي أني أنا الغفور الرحيم. نبع يا محمد صلى الله عليه وسلم، نبع الناس، أخبر الناس أن ربك، أن الله عز وجل هو الغفور الرحيم. نبع عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. رحمة الله سبقت غضبه، جعل للنار 7 أبواب لكن جعل للجنة 8 أبواب أكثر منها. لما؟ لأن رحمة الله واسعة. كم من عاص، كم من مذنب، كم من فاجر، كم من ضال، كم من معاند لله عز وجل، انطرح بين يديه، استغاث بالله، رب اغفر لي، وما علم أن الله كتبه في أعلى عليين. ما أرحم الله عز وجل بنا، نعصيه ويدعونا للتوبة، يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، الله أكبر، كل يوم، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، كل يوم يبسط الله عز وجل يده، هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ يأتي رجل منهار لأن عمل معاصي مع امرأة في خلوة إلا الزنا، فعل معها كل شيء، ندمان جاي بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم منطرح بين يديه، يا رسول الله أتيت امرأة ففعلت معها كل شيء إلا الزنا، هل لي من توبة؟ قال صليت معنا العصر؟ شفيك صليت معنا العصر؟ يعني اهدأ. قال نعم صليت. قال اذهب فإن الحسنات يذهبن السيئات. ما أجمل هذا الدين، ما أحلى هذا الدين، ما أعظم رحمة الله عز وجل. تحترقون يعني بين الظهر والعصر الواحد يعمل معاصي، فإذا صليتم العصر غسلتها، بعد العصر الواحد يعصي، تحترقون فإذا صليتم المغرب غسلتها، صليتم العشاء غسلتها، صليتم الصبح غسلتها، والله يريد أن يتوب عليكم. الله يحب من الناس إذا عصوه أن يرجعوا إليه. الله يعلم أن بشر، حنا ضعاف، ما في إنسان فينا لو يعصي، لا يضحك عليكم إنسان، لا يغشكم واحد يقول لكم أنا ما أعصي، كل البشر يعصون. بل لو لم تذنبوا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، لا حول ولا قوة إلا بالله. لو كنا ما نذنب الله بدلنا، لذهب الله بكم. ولأتى بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. مو تشجيع على المعصية بقدر ما هو واقع، إحنا ما نقدر، رح نقع في المعصية، لا تتعمدها، لكن إذا وقعت اندم، استغفر، اقلع وابتعد، والجأ إلى الله سبحانه وتعالى، فإنه رحمن، أنزل رحمة واحدة في الدنيا. شفت الحيوان شلون يرحم طفلة؟ شفت الطير شلون ترحم فروخة؟ شفت السبع الذي يفترس كل الحيوانات كيف يرحم أبناءه؟ هذه رحمة من الله سبحانه وتعالى على خلقه في هذه الدنيا كلها. ولله 100 رحمة، ما أنزل في الدنيا إلا رحمة واحدة، وجعل 99 لما؟ ليوم القيامة، لذلك اليوم العظيم. رحماته لمن؟ لخلقه. وحق على الله من لقيه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه أن لا يعذبه الله عز وجل، أن يرحمه ويدخله الجنة. نبع عبادي نبع عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. لا تتعمد الذنب والمعصية، لكن إذا وقعت لا تيأس، فإن رحمة الله عز وجل واسعة ولا يغلقها شيء حتى تطلع الشمس من مغربها. تدارك نفسك يا عبد الله واقصد رحمة الله عز وجل، فإن الله يحب التوابين. عصوه فرجعوا إليه فأحبهم رب العزة جل وعلا، الرحمن الرحيم الغفور الودود. نلقاكم إن شاء الله في حلقة مقبلة. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.